لكن في اعمال ما تقدرش تخفيها في الشرع زي الدعوة. ما اقدرش الان ادعو احبابي عبر هذه الفضية وانا مخفي، يعني ما ينفعش. ما ينفعش تخفي الصلاة، ما ينفعش تخفي الحج، لكن ينفع تخفي قيامك بالليل، ينفع تخفي تذللك وتضرعك، ينفع تخفي الصدقة. اي عمل تستطيع ان تخفيه افعل. ليه؟ لتدرب قلبك على الاخلاص بعمل الاخفاء، حتى اذا ما عملت هذا العمل في العلانية وجدت قلبك بفضل الله مدربا على الاخلاص. يبقى ما وجدنا دواء للرياء اعظم من الاخفاء فيما دل الشرع على جواز اخفائه، وإلا فلا يجوز لك البتة ان تخفي صلاة الجماعة، او ان تخفي الحج لبيت الله، او ان تخفي الدعوة لاخوانك واخواتك. فكل ما استطعت ان تخفيه افعل، لتدرب القلب بهذا العمل في الخفاء على الاخلاص وانت في العلانية. طيب، هؤلاء هم اول من يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة، فيا ترى ما هو اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ ما هو اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ وماذا يسأل بعد؟ وماذا اذا فرغ الحق تبارك وتعالى من القضاء بين العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا؟ ما الذي يحدث؟ يأذن لدواوين المظالم وآداء الحقوق أن تنصب، فعند الله تجتمع الخصوم ولا بد من آداء الحقوق، ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طال بقاؤك بل فواهي بأحداث النهاية تهل دنيا الأمان، ففي دار البقاء نعيم أو شقاء ووجدان يفيض بخوف ورجاء إلى